بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له: باب التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع ليس بتقليد، ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، ويحرم تقليد على مجتهد ويلزم غير مجتهد، وله استفتاء من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما. فصل: لا يفتي إلا مجتهد، وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، ويعمل بخبره إن كان عدلا، ولعامي تقليد مفضول، ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ولا أن لا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير، ويحرم تتبع الرخص ويفسق به، وإن اختلف عليه مجتهدان تخير. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام عن التقليد بعد أن تكلمنا على الاجتهاد، باعتبار أن التقليد مقابل للاجتهاد وليس بينهما واسطة. الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه ليس بينهما واسطة، وقال بعض العلماء بواسطة، وهو يفهم من كلام ابن عبد البر رحمه الله، ولكن أكثر العلماء على خلاف هذا، والخلاف أيضا لفظي عند التحقيق، لكن المشهور هو ما ذكرناه أن من لم يكن مجتهدا فهو مقلد. قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: العالم الذي تعالى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة ولم يحط بمنصب الاجتهاد، لاحظوا نتكلم على العالم، فالمختار أن حكمه حكم العامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد. وقال العضد: من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد، سواء كان عاميا أو عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: المراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق. المراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق، يعني من لم يكن مجتهدا مطلقا فهو عامي عند الأصوليين، وليس المراد العامي الذي لا يعرف شيئا في العلم، لا، يعني حتى العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو عامي عندهم. ولهذا قال: المراد بالعامي في عرف الأصوليين غير المجتهد المطلق، فالمقلدون كلهم عوام عندهم عند الأصوليين وإن جلت مراتبهم. وفي عرف الفقهاء من يعرف الظاهر من الأحكام الغالبة بين الناس دون الأحكام الخفية ودقائقها والأحكام النادرة. فهذا موضع مهم، ولهذا لا يجوز للإنسان إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يدعي لنفسه الاجتهاد، بل إن نظره واستقراءه غير معتبر عند أهل العلم. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: لا يعترض على استقراء المجتهد في فن من الفنون الشرعية بظاهر بعض النصوص، لا سيما إن كان المعترض من الشدات في العلم غير المنتهين. فاعتراض هذا اعتراض هذا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد لا قيمة له. فمن الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن المجتهد هو الذي يقبل قوله، واجتهاد غير المجتهد لا عبرة به. لهذا قال العلامة القرافي رحمه الله تعالى لما ذكر أن بعضهم يشنع على الإمام مالك رحمه الله لأنه خالف حديث البيعان بالخيار مع أنه رواه، فقال: وهو ماهيه متسع ومسلك غير ممتنع، ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عنها عند مخالفتها. وكذلك مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده، وهو عمل أهل المدينة، فليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا ابتدعه. قال: ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. فإن كان مراده مع عدم المعارض فهو مذهب العلماء كافة وليس خاصا به، وإن كان مع وجود المعارض فهذا خلاف الإجماع، فليس هذا القول خاصة بمذهبه كما ظنه بعضهم. قال: كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون: مذهب الشافعي كذا لأن الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنه لا بد من انتفاء المعارض. اسمع هذا الكلام المهم، يقول القرافي: والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة. يعني حتى تقول إن هذا الحديث الذي لم يقل به أحمد أو لم يقل به الشافعي حديث صحيح ولا معارض له ويتعين القول به. يقول القرافي: العلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول لا معارض لهذا الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به. أو نظر الإنسان وهو ليس في درجة الاجتهاد وقال: أنا تتبعت ونظرت وبحثت وفتشت ولم أجد معارضا، نقول لا عبرة بهذا. فهذا القائل من الشافعية يقول القرافي: ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتوى، لكنه ليس كذلك فهو مخطئ في هذا القول. وهذا كلام في غاية الأهمية وكثير من الناس يغفل عنه. طيب، التقليد هو في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، كما يقال في القلادة فإنها محيطة بالعنق، ومعناه عند الأصوليين ما ذكره المؤلف بقوله: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، يعني اعتقاد صحته واتباعه عليه. والأخذ جنس، ولو لم يعمل به، ولو لم يعمل به إذا اعتقد صحته فإنه قد أخذه. وقولنا مذهب، أخذ مذهب الغير يشمل ما كان قولا له أو فعلا. المذهب هنا يشمل القول والفعل. وقولنا مذهب الغير أضفناه إلى الغير لنخرج ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد، فهذه لا تسمى مذهبا له. وقولنا بلا معرفة دليله يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل وجوزنا له التقليد، فإنه حينئذ كالعمي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله. فيخرج عن ذلك المجتهد إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فلا يسمى تقليدا، كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك، أو قال الشافعي بقول مالك، هذا ليس تقليدا، أو وافق أحمد الشافعية، هذا ليس تقليدا. فقد أخذ بقول الغير لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة، فما أخذ حقيقة إلا من الدليل وليس من المجتهد، هو في الحقيقة أخذ من الدليل وليس من المجتهد الآخر. وقد عبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما: لغير حجة. وهذا يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا، ومثلوا على ذلك بأخذ العامي بقول مثله وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي. إذن فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي وإلى الإجماع ليس بتقليد كما قال هنا في المتن. فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي وإلى الإجماع ليس بتقليد، وهذا تفريع على قولنا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والأخذ بالإجماع ليس تقليدا لأن الإجماع دليل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد لأنه حجة. وقال العضد: فلا يكون الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقليدا، وكذا إلى الإجماع، وكذا رجوع العامي إلى المفتي، وكذا رجوع القاضي إلى العدول في شهادتهم، وذلك لقيام الحجة فيها. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجز لأنه ثبتت رسالته فقوله حجة، والإجماع بما تقدم في حجيته لأنه أثبتنا أن الإجماع حجة، إذن أخذ به ليس تقليدا. وقول الشاهد والمفتي بالإجماع لأنه يجب أن يأخذ القاضي بشهادة الشهود وأن يأخذ العامي بقول المفتي، فلا يعد تقليدا. قال: ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا كما يسمى في العرف أخذ المقلد العامي قول المفتي تقليدا، فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح. قال في التحبير: ولو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم، فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه، وذهب الباقلاني إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلا، فإن قول العالم حجة في حق المستفتي، نصبه الله تعالى علما في حق العامي وأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده. وأيضا قال الغزالي رحمه الله: التقليد هو قبول قول بلا حجة. قال: ويجب على العامي اتباع المفتي، إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك، كذب المفتي أم صدق، أخطأ أم أصاب. فنقول، الغزالي يقول: قول المفتي لزم بحجة الإجماع، فهو قبول قول بحجة، أنت قبلت قول المفتي بحجة، فلم يكن تقليدا. فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة، فحيث لم تقم حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل، فالاتباع فيه اعتماد على الجهل. ثم قال: العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في الدليل واتباع الإمام المعصوم، وهذا باطل. فإن قيل: قد أبطلتم التقليد، وهذا عين التقليد، قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع، كما وجب على الحاكم قبول الشهود، ووجب علينا قبول خبر الواحد، وذلك عند ظن الصدق، والظن معلوم، ووجوب الحكم عند الظن معلوم بدليل سمعي قاطع، فهذا الحكم قاطع والتقليد جهل. قال المؤلف: ويحرم، يعني التقليد، في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. قال: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد في معرفته بالله سبحانه وتعالى، ولا في التوحيد ولا في الرسالة. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وكما عبر السفريني رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. قالوا: لأن المعرفة لا تحصل بالتقليد. لماذا؟ لأنه يجوز كذب المخبر، ولأن التقليد لو أفاد علما فإما بالضرورة وهو باطل، وإما بالنظر فيستلزم الدليل، والأصل عدم الدليل. ولأن الله عز وجل ذم التقليد كما في قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وغير ذلك من أدلة التي ذكروها. والمسألة مبحوثة في أصول الدين. والقول الثاني جواز التقليد، وهناك أقوال أخرى في المسألة غير هذا، فمنهم من قال إن النظر واجب، ومنهم من قال إنه ليس بواجب، ومنهم من قال إن التقليد حرام ويأثم بترك النظر والاستدلال، ولكن إيمانه صحيح، متى كان جازما فإن إيمانه صحيح. وقد رجح السفريني رحمه الله تعالى في شرح منظومته صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا، ورجح أن النظر والاستدلال ليس بواجبين، وأن التقليد الصحيح يحصل العلم والمعرفة، لكن قال: يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة. ومسألة إيمان المقلد مسألة مبحوثة في أصول الدين، وذكر فيها عن الأشعري أقوال، وتكلم فيها أصحابه من الأشاعرة من المتقدمين والمتأخرين، وكذلك تكلم فيها المعتزلة، محل بحثها وتفصيلها في أصول الدين، لكنها ذكرت هنا لأنهم ذكروا مباحث التقليد، فذكروا أيضا ما يجوز فيه التقليد وما يحرم فيه التقليد، إلا أن هذه المسألة أصلا مسألة من أصول الدين. إذن يحرم التقليد عندنا في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. قال: وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، لأنه تقدم لنا في تعريف التقليد أن ما يعلم من الدين بالضرورة لا يجوز التقليد فيه. فإذا لا تقليد في أصول الدين، ولا تقليد في المعلوم من الدين بالضرورة، ولا تقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. وأما في الفروع فإنه جائز بالإجماع. قال الموفق رحمه الله: وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، ولم يخالف في ذلك إلا بعض القدرية. ولهذا قالوا: ذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمه النظر في الدليل في الفروع، وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك. التقليد واجب على العامي، على من ليس مجتهدا. ولهذا من يذم التقليد نقول: لا يصح أن يذم بإطلاق، التقليد فرض بعض الناس كما أن الاجتهاد فرض المجتهدين، وأكثر الناس غير مجتهدين، فإطلاق ذم التقليد هذا غلط، لأن التقليد المذموم هو ما كان فيما يجب فيه الجزم كما ذكرنا في مسائل أصول الدين ونحوها، وأما في الفروع فإنه جائز بالإجماع. قال الموفق: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. انتبه، من الذي يقول بهذا في زماننا؟ مع الأسف الشديد بعض الناس ممن يظنون أنهم متبعون للسلف في هذا الكلام، يقول: وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا، وهو باطل بإجماع الصحابة. وهو باطل بإجماع الصحابة، الكلام لابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر. قال: فإنهم كانوا يفتون العامة، يعني الصحابة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. هذا أمر معلوم على الضرورة والتواتر. فانظر إلى هذه المشكلة الكبيرة التي يقع فيها بعض الناس في زماننا، يوافقون القدرية ويخالفون إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة والتواتر، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لا يوجد بينهم فيه نزاع. وكما أن التقليد فرض من ليس مجتهدا، فإن المجتهد أيضا يحرم عليه التقليد، ولهذا قال: ويحرم تقليد على مجتهد، على مجتهد، ويلزم غير مجتهد. يحرم التقليد على المجتهد ويلزم التقليد غير المجتهد. وهذه المسألة لم يذكرها ليحرم التقييد عن المجتهد لم يذكرها صاحب الأصل ابن نجار رحمه الله في هذا الموضع، وإنما ذكرها متقدمة. قال: ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم، يعني إذا اجتهد وواصل إلى حكم حرم عليه التقليد، وهذا لا خلاف فيه، لأن فرضه الاجتهاد وقد وصل إلى حكم، فلا يجوز له أن يقلد، لا يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره. وأما قبل أن يجتهد فإنه قال: أو لم يجتهد، وهذا فصله عما قبله لأن فيه خلافا، وهذا الصحيح عندنا أنه يحرم عليه الاجتهاد أيضا إذا لم يجتهد. وقيل يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا، وقيل فيما يخصه، وقيل يجوز التقليد لحاكم فقط، يعني المسألة فيها أقوال. ولما كان المذهب عندنا أنه يحرم التقليد عليه إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم أو لم يجتهد، أطلقت القول ولم أفصل فيه، فقلت: ويحرم تقليد على مجتهد، لأن هذا التفصيل مبني على ذكر الخلاف، يعني أو على الفصل بين مسألة اتفاقية ومسألة فيها خلاف، والكتاب مختصر، فلذلك اختصرت العبارة وأطلقتها، قلت: ويحرم تقليد على مجتهد، يعني سواء أداه اجتهاده إلى حكم أو قبل أن يجتهد، لأن هذا هو المعتمد عندنا في المسألة الثانية. قال: وله، أي للعامي، استفتاء من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما. هذا متعلق بكيف يعرف العمي من يستفتي، لأن فرض العمي أن يستفتي، لا يجوز له أن يجتهد كما قلنا. طيب كيف يعرف أن هذا المفتي أهل لأن يفتي ولأن يأخذ بقوله؟ قال: وله استفتاء من عرفه عالما عدلا، لا يكفي أن يعرفه عالما بل لابد أن يعرف عدالته، ولا يكفي أن يكون عدلا بل لابد أن يكون عالما أيضا، يعني لابد من أمرين معا، أن يعرفه عالما عدلا أو أن يراه منتصبا للتدريس والإفتاء معظما، فإذا كان الإنسان كذلك جاز أن يستفتيه. واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتية، وهو الراجح في روضة النووي رحمه الله، يقول في التحبير: فلا يكتفى بواحد ولا باثنين ولا بمجرد اعتزائه إلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره. قال: ومراده في زمانه، بل هو في هذه الأزمنة أولى، لأن الدخيل قد دخل على الفقيه والمدرسين، وهذا أمر مهم اعتبار تغير الزمان وفساد الزمان. قالوا بعد ذلك: ويمنع عندنا وعند الأكثرين من العلماء، يمنع من الفتوى من لم يعرف بعلم أو جهل حاله، ويلزم ولي الأمر منعه. يمنع من الفتوى من لم يعرف بعلم، يعني لابد أن يعرف هذا الشخص أنه عالم وأن يكون عدلا. طيب كذلك من جهل حاله يمنع من الفتوى، لا يجوز له أن يفتي. ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله، ولا تصح الفتية من مستور الحال، لا تصح، لابد أن تعرف أنه عالم عدل أو أن تراه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما. ثم قال المؤلف غفر الله له: فصل، لا يفتي إلا مجتهد، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن. وقال: ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، وهذا من شروط الاجتهاد. وقال: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة، وهذا كما قال بعض أصحابنا الترجيح، لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة، الاختيار هو الترجيح، ترجيح قول على قول، وهذه إشارة من الإمام أحمد إلى شروط الاجتهاد. وقد سئل عمن يحفظ 100,000 حديث يفتي، قال: لا. قال سؤل عن أن يحفظ 200,000 يفتي، قال: لا. 300,000 يفتي، قال: لا. 400,000 فحرك يديه، يعني يرجو أنه يفتي. فانظر إلى هذه الشروط الصعبة. طيب إذا عدم المجتهد، يعني عز وجود المجتهد المطلق، قال بعض أصحابنا: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه لأجل الضرورة، يعني إذا لم يكن هناك مجتهد مطلق فإن المجتهد في مذهب إمامه يفتي. والقول الثاني في أصل المسألة أنه يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر. طيب البرماوي رحمه الله يقول: يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على أصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، يعني مجتهد المذهب، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه وهو من يستقل بتقرير مذهبه ويعرف مآخذه من أدلته التفصيلية، بحيث لو انفرد لقرره كذلك، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه، ودونهم في الرتبة أن يكون فقيها النفس حافظا للمذهب قادرا على التفريع والترجيح، فهل له الإفتاء بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز. يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه، أي أنه ليس فتية، قال: لا فتية، إخبار عن مذهب إمامه، فأنت تخبر الناس بمذهب الإمام أحمد إذا كنت مقلدا له. لست مجتهدا فليس لك أن تفتي. طيب إذا كنت تنقل للناس مذهب أحمد يقول لك المستفتي ما حكم كذا، فتقول مذهب أحمد كذا، أنت تخبره، فهذا إخبار وليس فتيا، ويعمل بخبره حينئذ إن كان عدلا. قال ويعمل بخبره أي بخبر هذا المخبر إن كان عدلا، لأنه ناقل، كما أن الراوي تقبل روايته إذا كان عدلا، فهذا ناقل لمذهب إمامه. ثم قال ولعامي تقليد مفضول، يعني يجوز للعامي أن يقلد المفضول، لا يلزمه أن يأخذ بفتيا الفاضل. يعني إذا كان عنده عالم مجتهد توفرت فيه الشروط ليستفتيه، أو كان عالما عدلا يعني وعرفه كذلك، وهناك من هو أعلم منه أفضل منه، نقول لا يلزمه أن يستفتي الأعلم ولا يلزمه أن يستفتي الأفضل، يكفي أن يأخذ بقول العالم العدل. يعني الفتية من المفضول جائزة التقليد، يجوز له أن يقلده، لا يلزم أن يذهب إلى أعلم الناس في زمانه أو إلى أفضل الناس في زمانه، بل يسأل من توفرت فيه الشروط. لماذا؟ لأن المفضول من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة السلف كان يفتي مع وجود الفاضل، وهذا أمر مشتهر وتكرر كثيرا ولم ينكر ذلك، فكان كالإجماع على أنه يجوز أن يستفتى المفضول مع وجود الفاضل. ثم ذكر مسألة مهمة وهي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، هل هو لازم؟ يقول ولا يلزمه، يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب أي بمذهب واحد يأخذ برخصه وعزائمه، هذا هو الصحيح والأشهر في مذهبنا، أنه لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، والكلام هنا في نفي اللزوم وليس في الجواز، يعني يجوز له ذلك لكن لا يلزمه، لا يجب عليه. والقول الثاني اللزوم، قول الثاني في المذهب يلزمه أن يتمذهب بمذهب، لكن معتمد عندنا وذكروه أيضا في كتب الفروع أنه أن الأشهر عدم لزوم ذلك. ولاحظ أن الكلام في اللزوم، الخلاف هنا في اللزوم، أما الجواز فإنه يجوز. قال ولا ألا ينتقل، يعني ولا يلزمه أي العامي أيضا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير، وهذا رجع إلى الصورتين، فيتخير في الصورتين في المسألتين، لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب واحد يأخذ برخصه وعزائمه فيتخير، ولا يلزمه أن لا ينتقل عن مذهب عمل به إلى مذهب آخر فيتخير، لأنه إذا لم يلزمه التمذهب بمذهب واحد ولم يلزمه أن لا ينتقل فله أن يأخذ بغيره فيتخير حينئذ. لكن تنبه إلى أنه إذا استفتى العامي عالما وأخذ بقوله فيلزمه بالتزامه، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها. نتكلم على التزام المذهب عموما لا يلزمه، لكن إذا استفتى وأخذ بقوله لزمه، وليس له أن ينتقل إلى فتوى غيره في هذه الحادثة التي سأل فيها. قال ويحرم تتبع الرخص ويفسق به، يعني يحرم على العامي أن يتتبع الرخص، ومعنى ذلك أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، فهذا حرام. ويفسق به فاعله، أي يفسق بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، لأن القائل برخصة في موضع يقول بعزيمة في موضع آخر. ولهذا ذكروا أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به إلى بعض الخلفاء، فعرضه هذا الخليفة على بعض العلماء، فلما رآه قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين. إذن تتبع الرخص حرام، لكن لا بد أن يفرق بين تتبع الرخص وبين إحالة المفتي من يسأله إلى مفت آخر، ويكون في قول المفتي الآخر تسهيل عليه، هذه أمور لا بد أن يفرق بينها طالب العلم. فتتبع الرخص هو الذي نتكلم فيه، وهذا كما ذكرنا أنه يتتبع الرخص يعني بين المذاهب، يعني يأخذ الرخصة في كل مذهب ولا يأخذ بغيرها في ذلك المذهب، فهذا تنحل ربقة التقليد من عنقه. يعني مثلا يتتبع كل رخص في مذهب الحنابلة وكل الرخص في مذهب الشافعي وكل الرخص في مذهب المالكية وكل الرخص في مذهب الحنفي، فيعمل بهيئة مجتمعة لا يقول عالم من العلماء بها، لأنه بهذا قد انحل عنه كل ما فيه مشقة، يعني أخذ بالحلال في كل المذاهب، إذا اختلفوا في قول في مسألة بين الحلال والحرام أخذ بالحلال هكذا في كل مسألة، ولا يلتزم المذهب، يعني وإنما يبحث يلتقط الرخص، كلما كان في خلاف بين قولين أخذ بالرخصة ولم يأخذ ببقية المسائل في هذا المذهب، فهذا انحلت ربقة التكليف من عنقه. وأما إذا فعل ذلك في بعض المسائل فإنه لا يحرم عليه هذا، لأنهم يقولون يعني تعريف ابن النجار رحمه الله أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، لكن إذا كان قد وقع له ذلك في بعض المسائل وليس في أكثرها فلا يكون ذلك من تتبع الرخص المحرم. وأما أن يحيل المفتي المستفتية إلى عالم آخر يفتيه بالأسهل فهذا لا إشكال فيه، لأنه يحيله إلى عالم، والمسألة عند المستفتي سواء، يعني أن يستفتي هذا أو أن يستفتي هذا سواء، ليس أحدهما أولى من الآخر، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح. يعني المجتهد يعمل باجتهاد نفسه، ولكن لا يلزمه أن يفتي بهذا الذي اجتهد فيه. العامي سواء عنده قلد مالكا أو قلد الشافعي، فإذا أحاله إلى قول آخر علم أن فيه تسهيلا عليه فلا إشكال في ذلك. وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مسألة في الطلاق، فقال إن فعل كذا حنث. فقال له السائل: فإن أفتاني إنسان لا أحنث؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: تعرف حلقة المدنيين؟ فقال له السائل: إن أفتوني بذلك حل؟ قال: نعم. فأحاله الإمام أحمد رحمه الله على غيره، مع أن الإمام أحمد يرى الحنث، فلا إشكال في هذا، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر في حق هذا المستفتي. وكذلك أيضا إذا أخبر المفتي المستفتي بقول آخر، يعني قال له: مذهب الشافعي كذا وكذا، أخبره بقول الشافعي، هذا أيضا لا إثم على المفتي فيه، ولا إشكال أن يأخذ المستفتي بذلك، ما دام أن هذا المفتي عالم ثقة ونقل له المذهب وهو عالم به، وهذا مذهب معتبر، فلا إشكال فيه، لا يدخل في تتبع الرخص المذموم. قال المؤلف: وإن اختلف عليه مجتهدان تخير. إن اختلف على العامي مجتهدان، يعني أحدهما أفتاه بأن كذا حرام والثاني أفتاه بأنه حلال، اختلف عليه مجتهدان، هذا على سبيل المثال، أو قال له أحدهما هذا واجب وقال له الآخر هذا مستحب، فهذا عامي فليس له ترجيح، فاختلف عليه هذان المجتهدان. قال: تخير، يعني تخير في الأخذ بأيهما شاء. وفهموا هذا من الرواية التي ذكرتها لكم لما سأل الرجل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق إن فعل حنث، قال: إن أفتني إنسان لا أحنث، الرواية التي ذكرتها، فالإمام أحمد رحمه الله أحاله على القول الثاني، فهذا تخير، يعني لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا، أخذ من هذا أنه يتخير إذا اختلف عليه مجتهدان. وفي هذه المسألة أقوال أخرى، يعني من العلماء من قال يأخذ بقول الأفضل علما ودينا، من كان أعلم منهما وأكثر ديانة أخذ بقوله، وإذا استوى يتخير، وهذا القول اختاره الموفق رحمه الله في الروضة، ويفهم أيضا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قال كما في المسودة: إذا أفتى أحد المجتهدين بالحاضر والآخر بالإباح وتساوت فتواهما عند العامي، شوف تساوت فتواهما عند العامي، فإنه يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء، وقيل يأخذ بالأثقل وقيل يأخذ بالأخف وقيل غير ذلك، مسألة فيها عدد من الأقوال أهل العلم، لكن المعتمد عندنا أنه يتخير. وبقي لنا باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح، نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهو ولن يكون درسا طويلا، لكنني لو أخذته الآن ربما زدت على القدر الذي تعودنا عليه في الدروس الماضية، فأؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وبه نختم الكتاب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.